الحمد لله المحمود على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل الشرك والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جبله ربه على كريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس شرح وتعليق شيخنا على رسالة التوحيد للإمام الشهيد إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله، وذلك في ليلة الخميس 26 من شهر صفر لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. وقد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي وإمام أو شهيد أنه يعلم الغيب، حتى لا يصح هذا الاعتقاد في حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولا يصح أن يمدح بذلك في شعر أو كلام أو خطبة. أما ما اعتاد الشعراء من المبالغة والإسراف في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والأولياء والصلحاء والمشايخ أو الأساتذة، فتخطوا في ذلك حدود الشرع، ونعتوهم في بعض الأحيان بما يليق بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. لازلنا في التعليق على هذا الكتاب، كتاب رسالة التوحيد للشيخ إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتبه في بيان أمر خطير يقع فيه بعض المسلمين ويخرجون به من الملة من حيث لا يشعرون، فإن بعض المسلمين يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويلجأ إلى غير الله، ويعتقد بعضهم في بعض البشر عقائد لا يجوز أن تعتقد إلا بالله تعالى. فكتب رحمه الله تعالى هذا الكتاب بيانا لهذه المسألة، وإقامة للحجة، وإظهارا للحق، ودعوة إليه. ومن ذلك آخر ما كنا تحدثنا فيه في الدرس الماضي في كلامه عن إفراد الله تبارك وتعالى بالعلم، إفراد الله عز وجل بالعلم، وأن من خصائص الله تبارك وتعالى علم الغيب، وأنه لا يجوز أن يدعى أن أحدا من الخلق يعلم الغيب، لأن الله تبارك وتعالى قد صرح في مواطن كثيرة بأنه لا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا من خصائصه جل وعلا، ولا يجوز إطلاق ذلك على أحد من الناس. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونبينا أحدهم صرح في مواطن كثيرة في كتاب الله أنه لا يعلم الغيب، وليس عليه الصلاة والسلام إليه هذه الخصيصة، وليست من خصائصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما خصه الله تبارك وتعالى بينه وأظهره للناس بأن الله تبارك وتعالى بعثه للناس كافة وأنه بعثه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فهذه الخصائص التي خصه الله بها قالها عليه الصلاة والسلام ولم يخفها عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر هو من خصائصه أنه يعلم الغيب، بل إنه ذكر أنه لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فهو عليه الصلاة والسلام بشر، إنما يوحى إليه كما قال الله تبارك وتعالى. وبين الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ إسماعيل هذه القضية، لأن هناك كثيرا من الناس يدعون هذا الأمر، يدعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعونه لأنفسهم أو لشيوخهم، وهذا كله تضخيم لهؤلاء الناس وإعطائهم ما ليس من حقوقهم وإنما هو من حق الله تبارك وتعالى وحده. ثم توقفنا عند كلامه رحمه الله واستدلاله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أنه لا يعلم الغيب وأنه ينهى الناس عن أن يقولوا عنه ذلك، لأن ذلك في صريح كلام الله تبارك وتعالى. ولكن هذه القصة تدل على أن هذه الجارية التي ذكرها أو ذكرتها الربيع بنت معوذ أنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي، فدخل حين بني علي يعني حين تزوجت، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف يعني لأنه يوم زواج، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال عليه الصلاة والسلام دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، يعني أن كلامك السابق فيما يتعلق بندب من مات من الآباء المتقدمين أو الفخر أو نحو ذلك لا بأس، لكن لا يدخل الفخر بأن يدعي الإنسان ما ليس هو حقيقة فيه، خاصة إذا كان ذلك أن يرفعه فوق مقامه أو يتسور على حقوق الله تبارك وتعالى، وهذا هو الإشكال. وقال الشيخ هنا وقد دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الإنسان في نبي أو ولي أو إمام أو شهيد أنه يعلم الغيب، وهذا كل هذا الفصل بين فيه ذلك. ومع ذلك هذا كما قلت كثير من المسلمين للأسف يدعون هذه الدعاوى للرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونها لغيره من الناس ومن ذلك ما هو معروف من كلام صاحب البردة حين يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهذا الرجل يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لملأ فمه ترابا، لأنه اعتدى على حقوق الله تبارك وتعالى وقال في النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن فيه. فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله عدلا، يعني أنه جعله عدل في فقط المساواة بحرف الواو العطف التي تقتضي المساواة، ومع ذلك قال أجعلتني لله عدلا، مع أن له عليه الصلاة والسلام مشيئة. أما هذا الادعاء فإن من جودك الدنيا وضرتها، وضرة الدنيا ما هي؟ الآخرة، ضرت الدنيا الآخرة. فهذا الرجل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا من جوده عليه الصلاة والسلام، وهل الدنيا من جوده عليه الصلاة والسلام؟ هو نعم نبينا وسيدنا وسيد البشر وأعلى البشر مقاما وأرفع الناس حالا عند الله تبارك وتعالى، وله المقام الأعلى وله المقام المحمود، وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام، ولكن ليست الدنيا من جوده، بل هي من جود الله تبارك وتعالى. فهو الذي خلق هذا الكون وأوجده وجعل في الأرض رواسي وجعل فيها هذه الزروع والأنبات والنبات والحيوان وهذه النعم التي لا يمكن لنا أن نحصيها، هذه جعلها الله تبارك وتعالى وخلقها الله عز وجل، والقرآن مليء بإسناد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فكيف يدعي هذا الرجل هذا الكلام ثم يأتي أناس يتمدحون بهذا، يقولون إن هذا الكلام من أفضل الكلام الذي قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الباطل. هذا من الباطل، ولو سمعه الرسول صلى الله عليه وسلم لملأ فمه ترابا ولأنبه، كما أنب النبي صلى الله عليه وسلم أو منع النبي صلى الله عليه وسلم جارية، والجارية هي البنت الصغيرة، يعني هي لم تعي حقيقة النبوة وحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت ما قالت. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها، وضرت الدنيا الآخرة، كيف هي من جود الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لما يرغب إليه الناس في الشفاعة يذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويسأل ويدعو الله عز وجل بمحامد فتحت عليه في ذلك المقام، يقول لم يفتح بها على أحد من قبلي، يدعو الله ويتذلل بين يدي الله عز وجل ويمجد الله ويثني على الله. ثم يقال له عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، يعني بعد أن فعل هذه الأشياء أذن له بالشفاعة، أذن له بالشفاعة. فكيف يمكن أن تكون الآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الجنة وفيها ما فيها؟ هذا كله خلق الله عز وجل، وهذا وفي مواطن كثيرة في القرآن إذا ذكر الله عز وجل الجنة يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما بال المسلمين لا يستوعبون مثل هذه الأشياء ووضوحها وظهورها وأنها كلام بين واضح، إذا كما يقال وضع النقاط على الحروف، ما يحتاج منا أن حتى نسأل عن معنى ذلك، ومع ذلك نسأل الله العافية يدعي بعض الناس هذا الدعاء. وانظر قوله بعد وإن ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهل قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوما إن علم من علومه علم اللوح والقلم؟ ما قاله عليه الصلاة والسلام، ما قاله عليه الصلاة والسلام، بل قال الله له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا هذه أشياء إذا صح التعبير من أبجديات الإسلام، من أبجديات الإسلام، فكيف يتصور هؤلاء الناس على مثل هذا الكلام؟ والله تبارك وتعالى خص نفسه بهذا العلم فقال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وهذا ليس فقط كلام هذا، هذا كلام درج عليه نسأل الله العافية كثير من الخرافيين الذين يريدون أن ينقلوا هذه الدعاوى إلى أنفسهم أو إلى شيوخهم، فحتى ينقلوها ينسبوها أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ينقلوها، كما نعلم مثلا عن النصارى قالوا عن المسيح عليه الصلاة والسلام إنه يغفر خطايا الناس وهو يحاسب الناس، ثم جعلوا مغفرة الخطايا للقسس ويقولون إن الله إن الإنسان إن القس إذا ربط شيئا في الأرض ربطه الله في السماء، وإذا حل القس شيئا في الأرض حله الله في السماء، فأخذوا ما هو من خصائص المسيح عليه الصلاة والسلام وجعلوه لأنفسهم. هكذا هؤلاء ستجد أنهم ينقلون هذه الأشياء إلى مشايخهم، لأن الباب واسع. لماذا؟ لأنه باب من أبواب الكذب، فلا يقال لهم أو فلا يقول لهم أحد من أتباعهم من أين أتيت بهذا، من قال لك هذا، ما دليلك على هذا؟ فهذا أحد المفتونين بهذا، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن علم اللوح وعلم ما كان وما يكون جزء من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول علم بجميع الأشياء من سنوات الإلهية، يعني لا أدري ماذا يعني هذا الكلام، يعني علم الأشياء في الأزل، يعني قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم بأزمان لا حد لها ولا نعلم حدها، علم الأشياء من السنوات الإلهية وأحكام صفات الحق والأسماء والأفعال والآثار، وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة والأولى والآخرة. فانظر يا رعاك الله كيف هذا الغلو، هذا الغلو. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وقال الله تبارك وتعالى قبل ذلك قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لماذا؟ لأنك إذا تجاوزت النص والحدود الشرعية التي حدها الله لك فقد انفتح الباب لكل باطل، انفتح الباب لكل باطل وصار كل من شاء يقول ما شاء. ولكننا ولله الحمد ضبطنا أو ضبط لنا ديننا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الشيء كما قلت الناس هؤلاء الناس يتجاوزون به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكتفون يتوقفون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا للنبي، لا، هم إنما يريدون أن يصلوا إلى أن يجعلوا هذه الخصائص التي للنبي التي ادعوها للنبي صلى الله عليه وسلم لشيوخهم ولأنفسهم، هذه حقيقة. فهذا مثلا صاحب كتاب الكافي يقول عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن علم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضي الله تعالى عنه علم جميع علم النبيين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم جميع النبيين وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة. ثم ماذا قال؟ قال وإن علم النبي صلى الله عليه وسلم قد آل إلي فعلمت ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فانظر رعاك الله، لا شك، لا نشك أن علي لم يقل ذلك، علي رضي الله تعالى عن حاشاه أن يقول ذلك، لا يمكن أن يقول ذلك. ولكن هؤلاء الناس الذين يريدوا أن أتأكلوا بمثل هذه الأشياء ويفتروا ملة غير ملة الإسلام ادعوا هذه الدعاوى. وإلا علي رضي الله تعالى عنه جاءه ابن أبي جحيفة فسأله فقال هل عندكم شيء غير الذي عند الناس، أو هل عندكم شيء غير ما في القرآن؟ قال لا، والذي برأ الحبة والذي برأ فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن الكريم إلا فهما يعطيه الله رجلا منا، يعني فهم لآية وتفسير آية ونحو ذلك، هذا الذي عندنا. وما في هذه الصحيفة؟ قال وما فيها؟ قال فيها فكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، هذا الذي فيها. وعلي رضي الله تعالى عنه كما نعلم أن عبد الرحمن بن ملجم المرادي المجرم اختبأ له في الطاقة، اختبأ له في الطاقة في المسجد، ولما أقبل رضي الله تعالى عنه يوقظ الناس للصلاة خرج عليه هذا المجرم فضربه بالسيف فأدى ذلك إلى قتله. لو كان يعلم الغيب هل يمكنه؟ لن يمكنه. فإذا هؤلاء الناس يستصغرون عقول من يظن بهم خيرا، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهؤلاء الناس يستخفون بعقول من عندهم ويدعون لهم مثل هذه الدعاوى. ولو كان من قال قولا قيل له ما دليلك من كلام الله، ما دليلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القرآن جعله الله تعالى بينات وجعله بصائر وجعله هدى وجعله حجة وجعله البرهان الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما حجتك؟ لو كان الأتباع يقولون لهؤلاء الشيوخ مثل هذا الكلام ما تجرأ واحد منهم بأن يقول ما يقول. اعطني آية من كتاب الله أو حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم فأقبل. والدين ليس لأحد من الناس، إنما هو خصيصة من خصائصك أنت أيها الإنسان، لأن الله خاطب كل واحد منا يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لي وخطاب لك وخطاب للآخر وخطاب للذكر وخطاب للمرأة وخطاب لكل مسلم عاقل، وقبل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الخطابات هي خطابات خاصة لنا. فالدين دينك أيها الإنسان، وإذا دخل الإنسان في قبره لن يأتي معه الشيخ الفلاني ولن ينفعه الشيخ العلاني، لا يمكن أن ينفعه، إنما ينفعه عمله. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يأتي الإنسان وهو في القبر رجل أبيض الثياب أبيض الوجه طيب الريح جميل الشكل، فيقول له الميت من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، يقول أنا عملك الصالح، يقول أنا عملك الصالح. والكافر نسأل الله العافية يجيه رجل قبيح الوجه قذر الثياب قذر الرائحة، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، قال أنا عملك السيء. ما قال أنا عمل فلان وإلا الشيخ الفلاني وإلا العلاني، والله ما يقول هذا، لأن الشيخ الفلاني والعلاني كما قال الله كل نفس بما كسبت رهينة، لا يفكر في غيره، بل إنما لا يفكر إلا في نفسه، إنما يفكر في نفسه. وأقول فهذه الدعاوى كما قلت يدعيها هؤلاء الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدعونها لأنفسهم، ثم يدعونها لأنفسهم حتى يجعلوا لهم عند الناس مقاما ويتسلطوا إما على أموال الناس أو على مشاعرهم أو على قلوبهم أو يفسدوا أديانهم أو يفسدوا أديانهم. فهذا مثلا الرفاعي يقول إن إذا أراد الله أن يتخذ وليا أكرمه بأربع، فانظر رعاك الله وقابلها بقول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وقول عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. قابل هذا الكلام بذاك، يقول هذا الرفاعي إذا أراد الله أن يتخذ وليا أكرمه بأربع، يقرأ ما على الجباه، سبحان الله، يعني يعرف مصائر الناس، يعرف مصائر الناس إذا صح هذا، مع أننا نعلم أن الجنين يكتب عليه أو يكتب في صحيفته أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد، فهذا يقول يعرف ما على الجباه ويصافح الملائكة ويصافحونه ويكلم الموتى ويكلمونه ويدخل القبور فيعرف المنعمة من المعذب، فيعرف المنعمة من المعذب. ويقول الآخر إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء والهواء وما في البر والبحر وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء وما في حياة الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة. سبحان الله، ماذا تركوا لله عز وجل؟ لم يتركوا لله عز وجل شيئا حقيقة، صاروا كلهم يعلمون الغيب ويعلمون ما يعلم الله، صاروا كلهم يعلمون الغيب ويعلمون ما يعلم الله تبارك وتعالى، وهذه خصيصة من خصائص الله ليس لأحد أن يدعيها. ويذكرون عن الجيلاني ولا أظنه يصح، وحين أقول إن فلانا قال إذا لم يكن منقولا من كلامه فعلا وفي كتابه الذي خطه بيمينه فقد يكون كذبا عليه، قد يكون كذب عليه، ولكن يتأكلون به الأتباع، يتأكلون بمثل هذا الكلام. فالجيلاني عفى الله عنه وعنه فيما يقال، وهذا لا أظنه صحيحا عنه، أنه قال وأعلم نبت الأرض كم من نباته، وأعلم رمل الأرض كم هو رملة، وأعلم علم الله أحصي حروفه، وأعلم موج البحر كم هو موجة. سبحان الله، ماذا ترك لله عز وجل؟ ماذا ترك لله عز وجل الذي لا يغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ لم يترك لله تبارك وتعالى شيء، لم يترك لله عز وجل شيئا حقا، تجاوز كل الحدود نسأل الله العافية. ولا يصح عنه، ولا أظنه يصح عنه، لأن الجيلاني رحمه الله يثني عليه أهل العلم، وإذا أثنوا عليه فهذا دليل إن شاء الله على صلاحه، وهذا الكلام لا يقوله إلا كاذب، لا يقوله إلا كاذب، لأن مثل هذه المعاني لو سألته أدنى مسألة لا يستطيع أن يجيبك من علم الغيب. والله تبارك وتعالى يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، وقرأ هذه الآية في سورة لقمان. فإذا هذه الأمور يجب على المسلم أن ينتبه لها وينتبه لكلام الناس، ولا يجعل دينه عرضة لمرادات فلان أو علان، ولا يجعل دينه عرضة لضلالات فلان أو علان أو لمقاصد فلان أو علان، لا يجعل دينه لذلك. فدينك والله لن تسأل عنه إلا أنت، لن يسأل عنه أحد ولن تسأل أنت عن أحد. فالمقبور يقال له أول ما يأتي من ربك، ما دينك، من نبيك، يقال له هو ولا يسأل عن فلان ولا علان، يسأل هذه الأسئلة التي تبدي وتوضح وتبين حقيقة دينه وحقيقة إيمانه. فإذا هذا الباب واسع جدا، دخل منه أهل الضلالة بكيفيات واسعة جدا، وأثبتوا وقرروا لكثير من المسلمين أن ما هو من خصائص الله عندهم، أنه ما هو من خصائص الله أيضا هو لهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فإذا عورضوا قالوا إن الشعر جماله المبالغة، وكل شعر تجرد عن المبالغة فهو بالنثر أشبه منه بالشعر، ولكن لا يصح هذا الاعتذار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى جواري الأنصار أن ينشدن شعرا نسب إليه في علم الغيب، فما ظنك بعاقل يقول مثل هذا الشعر أو يستحسنه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى جواري، ولا شك أن أولئك الجواري لم يكن يعلمن هذه المعاني، وإنما جاء على لسانها أو أجراه الشيطان على لسانها، لأن الشيطان يستجري بعض الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت جارية ووضعت يدها في الطعام، قال إن الشيطان أتى بهذه الجارية ليستبيح بها الطعام لأنها لن تذكر الله، فقد يفعل الشيطان ذلك. فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غدي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهها، ولو كان ذلك جائز لأجاز الجارية على الأقل، ولو كان يمكن التسامح بمثل هذا لتسامح مع الجارية وهي صغيرة تغني. فهذا في الحقيقة لا يجوز أن يقوله الإنسان العاقل المدرك الواعي، لا يجوز أن يقول مثل هذا الكلام. ومع ذلك نسأل الله العافية، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: والمسلمون كثير منهم ينشدون أبيات البردة ويتمجدون بها ويزعمون أنهم يمجدون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله: أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الخمس التي قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، فقد أعظم الفرية؟ هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الذي تتحدث عنه هو زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحق الناس بتعظيم الزوج، وأحق الناس بالفخر بما يصيب الزوج من الخير أو ما يكون عليه هو فيه من الخير الزوجة، فإنها تفخر بذلك، تفخر بذلك. ولكنها الفقيهة اللبيبة رضوان الله تعالى عليها، البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، لم يمنعها حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالها له عليه الصلاة والسلام أن تصرح بهذه الحقائق الدينية، بهذه الحقائق الدينية. قالت: من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت هذه الآية تأييدا لكلامها رضوان الله تعالى عليها، ثم قالت: من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كذب. والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذه حقائق دينية عائشة رضوان الله تعالى عليها، لم يمنعها حبها للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها له وإجلالها له أن تقول ما هو من حقه وما هو من حق الله، وأن تبين الحق في مثل هذه المسائل الخطيرة. ثم يأتي واحد لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده من العلم، لأن صاحب البردة يقولون إنسان شاعر لا علم عنده، ومع ذلك الناس يتغنون بكلامه ويقولون ما يقولون، بالإضافة إلى أولئك أصحاب الضلالة الذين يدعون هذه الدعاوى من علم الغيب والاطلاع على ما كان وما يكون ومنحو ذلك. هذا كله في الواقع لتمجيد أنفسهم أو تصحيح مذاهبهم أو جلب الناس إليهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. نعم. قال رحمه الله: وهذه الخمس هي التي ذكرها الله في آخر سورة لقمان، فقال: إن الله عنده علم الساعة وينزل من الغيث ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نعم، هذه يسميها النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب، يعني أن هذه المسائل علمها خاص بالله تبارك وتعالى. لهذا قال الله عز وجل عن الساعة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. والآيات الأخرى: إنزال الغيث، وما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه من الأمور المفروغ من أنها من خصائص الله تبارك وتعالى. وهنا مسألة كنت ذكرتها من قبل، وهي أن قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة، وبالاتفاق أن علم الساعة لا يعلمه أحد، هؤلاء الذين ذكرنا وتبجحوا بعلم ما كان وما يكون وما كتب على قبة السماء وكل هذه الدعاوى التي ادعوها، وعلم عدد رمل الأرض وأمواج البحر، وعلم الله عز وجل، ما أي واحد منهم لم يذكر كلمة واحدة عن موعد الساعة. ما داموا يعلمون ما عند الله من العلم، لماذا لم يذكروا الساعة ويقولوا إن الساعة ستقوم في العام كذا وكذا؟ لماذا لم يفعلوا ذلك مع أن ذلك من علم الله ومن علم الغيب؟ لماذا لم يتجرأوا؟ قالوا إنهم يعلمون الأمواج ويعلمون الرمل ويعلمون ما كان وما يكون وعلم الله وصفات الله وحروف الله، كل هذه الدعوة. لماذا لم يتكلم واحد منهم ولا ينبس بكلمة واحدة أنه يحدد لنا يوم الساعة؟ وكلنا متشوقون، ما منا أحد إلا وهو يحب أن يعرف الساعة متى تكون، إن شاء الله بعد كذا سنة، بعد 1000 2000 سنة. هذا من العلم الذي، لأنه يتعلق به مصير الناس كلهم، مصير هذه الدنيا كلها، ومع ذلك لم يتكلم أحد منهم بكلمة واحدة في هذا. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة سينفضحون، لو قال أحد منهم ستقوم الساعة في كذا وكذا انفضح وبان كذبه، لأنها لن تقوم كما قال، كما قال الله جل لا تأتيكم إلا بغتة. بعض النصارى فيما قبل ادعوا دعاوى كثيرة في الساعة، كل فترة يدعون الساعة ستقوم عام كذا وكذا، فيأتي العام ولا تقوم، حتى آخرها كان عام 2014 إن لم أكن واهم، ادعوا أن الساعة ستقوم عام 2014، وجاء 2014 وعدت السنوات ولا جاء، لأنهم يعني ما عندهم هذه المعلومة من كلام الله عز وجل، وأيضا يتجرؤون بمثل هذا الكلام. لكن أحدا ممن يدعي أنه يعلم الغيب من المسلمين، من هذه الشيوخ، ما أحد منهم قال كلمة واحدة في موعد الساعة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سينفضح، ليس لأنه قادر على أن يكذب. هو قادر على أنه ليس قادر أن يكذب، لا قادر على أن يكذب، لكنه لم يتكلم لأنه سينفضح مباشرة إذا جاء الزمان الذي حدده ثم لم تقم الساعة. قالوا له أنت كذبت، قالوا له أنت كذبت. نعم. قال رحمه الله: وأخرج البخاري عن أم العلاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. نعم، هذا الحديث في البخاري رحمه الله، وهو عن أم العلاء، وهي من الأنصار، تقول رضي الله تعالى عنها: طار لنا عثمان بن مضعون في السكنة، يعني صار من نصيبنا، سكن معنا عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وهو من المهاجرين، فاشتكى فمرض فمرضناه فتوفي. وعثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه هذا من أوائل المهاجرين الذين، أو أول من مات من المهاجرين بالمدينة. ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت، يعني هذه المرأة أم العلاء، قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، يعني أن الله قد أدخلك في كرامته بموتك على الإسلام وعلى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحوال التي كانت. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، وما يدريك؟ قالت لا أدري والله، يعني أنها قالت هذا من عاطفتها مع هذا الصحابي الجليل عثمان المضعون رضي الله تعالى عنه. وهذا عثمان رضي الله تعالى عنه لما مات جاء النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على قبره حصاه يميزه بها، قال: لأعرف قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، لأعرف قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم العلاء: وما يدريك؟ قالت: لا أدري والله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير من الله، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم قالت أم العلاء: فوالله لا أزكي أحدا بعده. قالت: ورأيت لعثمان في النوم عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا عمل ذاك عمله يجري له، ذاك عمله يجري له. الشاهد في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أهل العلم يقولون إن هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم يتوافق مع قول الله تبارك وتعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي، إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. فأهل العلم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، هذا في الوعظ الذي جاء في سورة الأحقاف، هذا يتعلق لأن سورة الأحقاف مكية، قالوا هذا قبل أن يخبره الله تبارك وتعالى بمغفرة ذنوبه في سورة الفتح، كما قال الله تبارك وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقبل أن يخبره الله تبارك وتعالى بأنه سيد الناس يوم القيامة، وأن الناس لا يدخلون الجنة قبله عليه الصلاة والسلام، وأن الجنة لا تفتح أبوابها حتى يقرعها عليه الصلاة والسلام، وما إلى ذلك من النصوص الدالة على المقام العالي للنبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، فقالوا هذا قبل أن يخبره الله تبارك وتعالى. وبعض أهل العلم يقول إن آية الأحقاف معناها أنه يقول للمشركين: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، من ناحية أنه هل الله ينصرني ويرفع ملتي وديني، أو أنه له فعل آخر أو إرادة أخرى ربي تبارك وتعالى، فقال: أنا لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. وبعض أهل العلم يقول إن كلام قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم العلاء قوله: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، من ناحية التفصيل، أما من ناحية الإجمال فهو يعلم عليه الصلاة والسلام نجاته ونجاة أصحابه، والله تبارك وتعالى قد سبق أن ذكرنا هنا أن الله تبارك وتعالى أثنى على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، أو محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فوعدهم الله تبارك وتعالى الجنات، وقال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. فلهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، أنه يعلم الإجمال ولا يعلم التفصيل عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث دليل صريح واضح على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب، على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء. الفصل الثالث هو عنوانه، الفصل الثالث. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في رد الإشراك في التصرف. نعم. قال الله تعالى: نعم، هذا الفصل الثالث في هذا الكتاب، وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لإثبات أن من الشرك في الربوبية، وأن من أعطى أو وصف أحدا من الخلق بالتصرف في الكون وتدبير ما لا يستطيع وما لا هو من قدرة الإنسان فقد أشرك مع الله تبارك وتعالى في الربوبية. وهذا الفصل هو حقيقة من فقه هذا الإمام العظيم فإنه في كتابه هذا أول ما بدأ بفصل عن الإشراك عموما، فذكر الشرك وذكر أسبابه وذكر أحوال المسلمين في بداية الكتاب، ثم ذكر الشرك في العلم الغيب وهذا في بيان الشرك في الأسماء والصفات، يعني أن الإنسان إذا أعطى أحدا من المخلوقين شيئا من صفات الله فقد أشرك مع الله، لأنه يساوي بين الله وبين خلقه. فالذين ذكرنا هؤلاء فيما يدعون من علم الغيب يساوون أنفسهم بالله تبارك وتعالى، يساوون أنفسهم بالله عز وجل من ناحية العلم وما هو من خصائص الله. ثم ذكر هذا الفصل الثالث في بيان الشرك في الربوبية وأنه سيبين ما يرد الإشراك في التصرف، وأن وصف أحد من المخلوقين بالصفات التي لا يكون أو الأفعال التي لا تكون إلا من الله هذا شرك في الربوبية. وسيأتي الفصل الرابع في الشرك في الألوهية. وقلت من قبل إن هذا الكتاب وهو رسالة التوحيد هي شرح لكتاب للمؤلف رحمه الله اسمه رد الإشراك، ولكن هذا الكتاب رد الإشراك ذكر المصنف فيه آيات وأحاديث فقط، ولم يتدخل في تفصيل شيء منها، من جنس كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد الذي ذكره عنوان وحديث وآية، لم يفصل في شيء من ذلك، وصار التفصيل لتلاميذه. ولكن الشيخ رحمه الله رأى أن الناس لا يفهمون النصوص جيدا ولا يستوعبون المراد ولا يفقهون فقه هذه الآيات والأحاديث، فلذا شرح هذا الكتاب ذلك الكتاب الذي هو رد الإشراك في هذا الكتاب الذي سماه رسالة التوحيد. ورد الإشراك يتكون من موضوعين، موضوع الأول هو في التوحيد ورد الإشراك، والموضوع الثاني في السنة والبدعة، ولكنه شرح الجزء الأول، أما الجزء الثاني فلم يشرحه رحمه الله، وقد يكون أدركه الموت قبل ذلك رحمه الله تعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. نعم، هذه الآية الكريمة في سورة المؤمنين هي ضمن ثلاث آيات أو ثالث آية من ثلاث آيات، وهي قوله تبارك وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآيات يكرر السؤال على المشركين، الذين يعبدون غير الله والذين يحاربون رسول الله ويردون دعوة التوحيد، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، وإذا ذكر أن الإله واحد قالوا هذا شيء عجيب، وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله وأخرجوه، كل ذلك هذه الدعاوى، يقول الله لهم: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. وهذا بيان لحقيقة مقالة هؤلاء الناس، لأن الله تبارك وتعالى في مواطن في القرآن يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فإذا هذا الجواب في الحقيقة يلزمهم بلوازم، ليس أن تقول الله ثم يذهب إلى معبودات يدعوها ويسألها ويخافها ويخشاها كما يخشى الله ويسألها كما يسأل الله، هذا له لوازم الجواب هذا، ولكن هؤلاء الناس لا يلتزمون بهذا اللازم وهذا الجواب الذي هو سيقولون الله أو سيقولون لله، هذا الجواب في الحقيقة لم يأتي جواب آخر غيره، لا أحد يستطيع أن يجيب بجواب آخر غيره، لا أحد يستطيع أن يقول إن فاعل ذلك جبريل، ولا يستطيع أن يقول إن فاعل ذلك فلان من المخلوقين سواء كان ملكا أو جنيا أو ما إلى ذلك، ما أحد يستطيع أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمر فطري في الإنسان وحقيقة. لا الإنسان رغما عن حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله تبارك وتعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فليس هناك جواب آخر غير هذا. ومع ذلك المشركون تجاوزوا هذا الجواب وأجابوا بهذا الجواب، ولكن أتوا بما يناقضه ويرده ويبطله. نعم. قال رحمه الله: فإذا ثبت كما نطقت به الآية أن العقول السليمة والفطر المستقيمة قد أجمعت على إثبات القدرة المطلقة التي ليس فوقها قدرة والتصرف الحر الذي لا يزاحمه تصرف. يقصد بالتصرف الحر الذي لا يزاحمه تصرف أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، كما قال تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل. لماذا خلقت الإنسان بهذا الشكل؟ لماذا خلقت الجمال بهذا الشكل؟ لماذا خلقت الحية بهذا الشكل؟ لماذا جعلت الحية قد تقتل الإنسان؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ لماذا أرسلت من البشر فلان؟ لماذا أرسلت فلان؟ لماذا قضيت على فلان بكذا؟ هذا كله لا يسأل الله تبارك وتعالى عن هذا. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فهو الرب تبارك وتعالى المتصرف، ومع ذلك فهو لا يتصرف إلا لحكمة، ولا يتصرف إلا بحكمة سبحانه وتعالى. ولكن هذه الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، فإذا علمناها فذلك من توفيق الله، وإذا جهلناها فلا يلزم أن يكون تصرفه هذا غير حكيم، لأنه هو الحكيم العليم. وصف نفسه تبارك وتعالى بأنه الحكيم العليم، بمعنى أن كل تصرفاته تبارك وتعالى بحكمة. فقول الشيخ هنا رحمه الله تعالى والتصرف الذي لا يزاحمه تصرف، والتصرف الحر الذي لا يزاحمه تصرف، يعني أنه لا يستطيع أحد أن يسأله، كما أنه لا يستطيع أحد أن يفعل فعله ولا أن يرد فعله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. لا يمكن أن تفعل ذلك، لا يمكن أن يفعل أحد أو يرد نعمة أراد الله تبارك وتعالى بها أحدا، أو يرد يدفع عن أحد أراد الله تبارك وتعالى به شر، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك. فإذا الله عز وجل لا يزاحمه أحد في التصرف، لا يزاحمه جل وعلا أحد في التصرف. نعم. قال رحمه الله: والأمر القاهر الذي لا ينسخه أمر وليس له استئناف ولا تعديل ولا معارضة لله تعالى، فمن والاه وتولاه فليس لأحد في الدنيا أن يضره، ومن عاداه وسخط عليه فليس لأحد في الدنيا أن يحميه أو يدافع عنه. وإذا سئل شد الناس إمعانا في الجاهلية عن ذلك كان جوابه كما ذكر القرآن بالحرف الواحد، ولم يسعه إلا أن يجيب بأن الله هو المتفرد بهذه القدرة المطلقة والتصرف المطلق والأمر القاهر الذي ليس فوقه أمر. فإذا كان الأمر كذلك كان طلب قضاء الحاجات من غير الله ضربا من الخيال وضربا للمحال. نعم، لأن الله تبارك وتعالى يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إذا كان الآية بالآيتين قبله قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت، ثم قال تبارك وتعالى قل من بيده ملك، ثم قال جل وعلا قل من رب السماء قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، ثم قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. أما الآية الأخيرة فقد جمع ما مضى، فقال قل من بيده ملكوت كل شيء، والملكوت هذه صفة مبالغة للملك، يعني كل شيء ملك له سبحانه وتعالى. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يعني إذا قضى أمرا أو دبر أمرا أو أعطى أحدا خيرا أو حكم بشر على أحد سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يعارض هذا، لا أحد يستطيع أن يعارض يعارض هذا، فالملك كله له جل وعلا. وهذا الأمر يعطينا معاني مهمة جدا يحتاجها المسلم، أن كل شيء بيد الله، ليس بيد فلان ولا علان ولا الكبير ولا الصغير، إنما الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقد تحقق من هذه الآية الكريمة أن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون لله عديلا يساويه في الألوهية والقدرة وفي الخلق، ولكنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم والأصنام التي كانوا يعبدونها هم وكلاؤهم عند الله، وبذلك كفروا. فمن أثبت في عصرنا هذا لمخلوق التصرف في العالم واعتقد أنه وكيله عند الله ثبت عليه الشرك، ولو لم يعدله بالله ولم يثبت له قدرة تساوي قدرة الله. نعم، هذه ناحية مهمة بينها الله تبارك وتعالى، أن المشركين كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، ويقرون له بالانفراد في ذلك، وأن أحدا من الخلق لا يساويه. لهذا إذا أصابهم الضر دعوا الله عز وجل، وإذا جاءتهم الريح في البحر لجأوا إلى الله عز وجل، كما يقول عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه لما خرج عن النبي صلى الله، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان أهدر دم عكرمة بن أبي جهل، فلما علم عكرمة خرج وذهب إلى ركب البحر، فلما ركب البحر أصابهم الموج وكادت السفينة أن تغرق، فقال أصحابها: اليوم لا ينفعكم أحد إلا الله، لا ينفعكم إلا الله، فإذا أردتم النجاة فأخلصوا الدعاء لله. فقال عكرمة رضي الله تعالى عنه: إذا كان لا ينفعني في البحر إلا الله فلا ينفعني في البر أيضا إلا الله، لله علي عهد إن نجاني الله تبارك وتعالى من هذه أن أذهب وأضع يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيعذرني أو نحو من ذلك. ففعل رضي الله تعالى عنه فنجاهم الله، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. فهذا الذي يقوله هؤلاء المشركون هم يدركون هذه المعاني ويعرفونها وجربوها، ويدعون الله عز وجل إذا أصابهم جاءتهم الأمواج وحضرهم الموت وأيقنوا بالموت دعوا الله مخلصين له الدين، ولكنهم لما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذه هي إشكالية هؤلاء الناس، وإلا فالحقيقة أنهم يعلمون الحقيقة أن الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المشركون كانوا إذا كان هذا حالهم وهو الإقرار لله تبارك وتعالى بالربوبية، لكن ما إشكالهم؟ ما هو الإشكال الذي عندهم؟ هو إشكالهم أنهم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله، لم يعبدوا الله مخلصين له الدين، إنما اتخذوا هؤلاء الوسائط. وبين الله تبارك وتعالى ذلك في مواطن كثيرة من كتاب، يعني يبين حقيقة شرك المشركين وأنه ليس في الربوبية وإنما هو في العبادة، ويدعون أن هؤلاء المدعوين إذا قيل لهم: طيب لماذا تدعوهم؟ قالوا: نتخذهم وسائط أو شفعاء. فالله تبارك وتعالى كذبهم في ذلك، كذبهم ورد عليهم وكفرهم في ذلك، واستباح الرسول صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وأوجب الله تبارك وتعالى لهم الخلود في النار. وهذا واضح ظاهر في كلام الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقولهم زلفى هذه ردها الله عليهم وكذبهم بها. وفي الآية الأخرى يقول الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه، أو ويقول تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أنكم تخبرون أن هؤلاء شفعاء عنده وهو لا يعرفهم ولا يثبت هذا تبارك وتعالى. فإذا شرك هؤلاء المشركين كان في هذه القضايا، وهو اتخاذ هؤلاء الناس شفعاء لهم عند الله، يزعمون أنهم شفعاءهم أو يزعمون أنهم يقربونهم إلى الله تبارك وتعالى زلفى، كما تقول واسطة بينهم وبين الله. فبدل أن يطلب الله عز وجل طلب من هؤلاء. فانظر رعاك الله هذه الحقائق التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، وكشف كشف بها حقائق مدسوسات من نفوس هؤلاء المشركين ومن حقائق عبادتهم، وإذا قربتها ونظرتها إلى ما يقوله الذين نسأل الله العافية وقعوا في الشرك من هذه الأمة، ستجد أنهم يقولون هؤلاء وسائط وهؤلاء شفعاء وهؤلاء بيننا وبين الله وهؤلاء يرفعون حاجاتنا إلى الله بنفس المقدار الذي يقوله المشركون، نسأل الله اللطف والمعافاة. والله تبارك وتعالى قد أبطل هذه الدعاوى، قد أبطلها جل وعلا وبين بطلانها، كما قال الله تبارك وتعالى: وآتينا موسى الكتاب وجعل أنه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، يعني تتخذون أحدا من دوني بيني وبينكم، بينكم وبيني تجعلونه وسيطا، لا تفعلوا ذلك، فإن ذلك مما نبهكم الله تبارك وتعالى عليه. فهذه القضايا مهمة جدا أن يعيها المسلم، أن يعيها المسلم حقا ويتأكد منها، لأن التوحيد هو أعظم، هو رأس مالك، رأس مالك هو التوحيد. فإذا مت على التوحيد فأنت من أهل النجاة بإذن الله، إما ابتداء وإما لاحقا، إما ابتداء وإما لاحقا. أما إذا مات على الشرك نسأل الله العافية، ولا يظن أحد منا أن الشرك يخص قريش فيما قبل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يخص الهنادكة، أو يخص النصارى، أو يخص اليهود. لا، الشرك معنى من المعاني إذا تمثل أو وجد في شخصية أو في إنسان فهو مشرك. والله عز وجل يقول على لسان المسيح عليه الصلاة والسلام: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك نسأل الله العافية بلية عظمى. أما من مات على التوحيد فليهنأ، فليهنأ بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والله تبارك وتعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فالله تبارك وتعالى قد كتب الجنات لأهل التوحيد، قد كتب الجنات لأهل التوحيد. وأما من كان من أهل الشرك فنسأل الله العافية، فهذا حاله، هو بأفسد حال، وحاله من جنس هؤلاء الناس الذين ذكرهم الله عز وجل من قبل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يقال لمن حقق التوحيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. نسأل الله تبارك وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه، وأن يجعلنا من أهله، وأن يجعلنا من حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أقاموا في الحياة سنته وكانوا معه عليه الصلاة والسلام، ويشربوا من حوضه شربة لا يضمؤون بعدها أبدا. نسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الواجب في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وما الممنوع، وما هو حد ذلك؟ هذا يحتاج محاضرات وليس محاضرة واحدة. فحق الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وهذا تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهو حظنا عليه الصلاة والسلام من الرسل، ونحن حظه من الأمم، نحن حظه من الأمم، فعلينا أن نكون على شرعته وعلى نهجه وعلى دينه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقه هذا، ثم حقه التوقير والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومحبته وتقديم محبته على النفس والمال والأهل والولد، ومعرفة سيرته وتتبع أعماله عليه الصلاة والسلام، يعني الاقتداء به عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وخاصة الصلاة عليه واتباعه عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم، يعني هذا إجمالا، وإلا المجال واسع للكلام. سن الله عليكم، وما الممنوع في ذلك؟ لا شك أن الممنوع في ذلك ما يتعارض مع هذه الحقيقة التي ننادي بها صباح مساء، وينادي بها المؤذنون على رؤوس المآذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فالذي يتعارض مع هذا هو أن يعبد الله بغير ما شرع، أن يعبد الله بغير ما شرع، لأن هذا رد لدعوته عليه الصلاة والسلام. فهو كما قلت: حظنا من الرسل أن لا نعبد الله إلا بما شرع، ثم كل أمر ينقض شهادة أن لا إله إلا الله هو مناقضة أو هو رد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا حقيقة المعارض لذلك هو ما يتعارض مع هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فكل ما ينقضها هو في الحقيقة مناقض لهذا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم وواجبه تجاه أمته. أحسن الله إليكم، ما هو الواجب تجاه العلماء والصالحين، وما هو حد ذلك؟ الواجب تجاه العلماء والصالحين وعموما هو ما يجب بين المؤمنين عموما. الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، وهذه قاعدة عامة بين المؤمنين جميعا، الأسود والأبيض والأحمر والعربي والعجمي وكل الناس، كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله له حق من هذه الأخوة. ولكن إذا كان هذا عالم وداعي إلى الله عز وجل، فحقه أن يستمع إليه وينظر في قوله ويتبع إذا ذكر ما يدل على الشرع، ونحبه لهذا، لأن من أوثق عرى الإيمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. ومحبة الصالحين هي من هذا الباب، من حبة الصالحين من هذا الباب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تبارك وتعالى إذا حب فلان من الناس قال: يا جبريل، إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يجعل الله تبارك وتعالى له القبول في الأرض. فإذا كان محبوبنا هو الله تبارك وتعالى، فكل من يحبه الله عز وجل نحن نحبه، كل من يحبه الله عز وجل نحن نحبه، سواء كان عالما أو غير عالم. ولكن العالم مما يدلنا ويرشدنا، وهو من يعني الدعاة للخير الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء يدعوننا إلى دين الله، فمن هذا الوجه يجب أن يحبوا، لأنهم يدعونا إلى الخير ولا نتجاوز في ذلك. أحسن الله إليكم، لو فصلتم لنا في قولكم إن التوحيد أو الشرك معنى تمثل في الإنسان. أحسن الله إليكم، قلتم أن الشرك معنى من المعاني، إذا تمثل بالإنسان فهو مشرك، فليس هو خاص بالهندوك. تمثل فيه يعني وجد فيه، إذا الشرك إذا وجد في الإنسان فهو مشرك، فهو معنى من المعاني، كما تقول إذا الإنسان درس العلم وتعلم فهو عالم إذا حصل العلم، وكذلك إذا سعى في طلب العلم فهو طالب علم. فالصفات الأمور إذا قامت في إنسان أخذ حكمها في الواقع، كذلك هذا الشرك إذا وجد في الإنسان تمثل يعني في فعله أو قوله فهو مشرك، لو أن أيا كان، يعني سواء كان يدعي الإسلام أو لا يدعي الإسلام. فمثلا لو أن إنسانا، نسأل الله العافية، سب الله تبارك وتعالى وهو في بيت الله أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يكفر وإن كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر مرتد بسبه لله تبارك وتعالى أو سبه للرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت فمن تمثل فعلا يعني قام به فعل من الأفعال أخذ حكمه، فمن قام به الشرك فهو مشرك، ولا يعني أنه حين يشهد أن لا إله إلا الله. نقول هذا لأن بعض الناس يظن أن من يشهد أن لا إله إلا الله لا يقع منه الشرك، لا يقع منه الشرك، فالشرك معنى من المعاني، إذا وجد في الإنسان فهو مشرك يقينا، وإذا كفر يكون كافر، وإذا نافق وقام به النفاق صار منافقا، ولا يمنع ذلك من قيام هذا الحكم فيه إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه إذا أتى بالشرك فقد نقض شهادته، مثل أنه لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني ذلك أنه يشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ لا، أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهد له بالرسالة، وكما قال الله تبارك وتعالى عن المنافقين أنهم يقولون نشهد أنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم غير صادقين في هذه الدعوة وإن كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قول الربيع رضي الله عنها فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، يستدل البعض على هذا بتجويز آلات الطرب والغناء، فما الموقف الشرعي من هذا؟ هو لا كما يعني ورد في العيد أن أبا بكر رضي الله تعالى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وعندها دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده جاريات جوار يضربن بالدف والرسول صلى الله عليه وسلم مسجى يعني متغطي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله تعالى عنها مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام دعهن فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالعيد يجوز الضرب فيه بالدف ويجوز فيه الغناء الذي ليس معه كما يقول الموسيقى أو ليس معه قول بالفحش، كذلك هذا الزواج مما يجوز فيه الضرب بالدف كما ورد في الحديث أعلن هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، فيجوز ضرب الدف في النكاح. وهؤلاء جواري يعني صغار وهذا هو الحدود الجائزة، أما الموسيقى والتوسع في ذلك فهو غير جائز، وبعض العلم يذكر على هذا قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فلهو الحديث يقول هو الغناء، رد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الغناء، فلذا الذي عليه جل أهل العلم يعني لا يعرف من أهل العلم من ذا هو مكانة في العلم يقول إن الغناء جائز. نعم. أحسن الله ليكم. يقول السائل في بلدنا رجل يزوره الناس يجعل القرآن على عينه ويتكلم ببعض أمور الغيب التي لا يعرفها، فما موقفنا؟ موقفنا أنه كاهن، كونه يأخذ القرآن هذا يأخذ القرآن للتدليس، لأن القرآن كلنا نستطيع أن نضع القرآن على عيوننا، فهل ننطق بعلم الغيب؟ لا نستطيع أن ننطق بعلم الغيب، ولكن هذا كاهن يأتيه الشياطين ويذكرون له يعني ما يكون اطلع عليه من الغيب، وهو يدلس على الناس بوضع القرآن على وجهه أو على عينه أو ما إلى ذلك، والحقيقة أنه كاهن، أن كل من ادعى علم الغيب فهو كاهن، والذي يدعي علم الغيب عند أهل العلم كافر بإجماعهم، وسبق ذكر ذلك. أحسن الله إليكم. هل للشعر ضوابط؟ الشعر قبيحه كقبيح الكلام وحسنه كحسن الكلام، مثله مثل غيره، فإذا الإنسان هجى أحدا بالشعر فهو يعني إما اغتابه أو بهته نسأل الله العافية أو قذفه، فهو نفس الأمر. صلى الله عليه وسلم.